أصبحت أطوع خلق الله كلهم نفسا لأكثر خلق الله عصيانا، فلا كتاب فدتك النفس يضحكنا، فقد أتانا كتاب منك أبكانا.